حسين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس حسين العرسان انت يا عريس يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس قمر السماء في ليلة خميس قمر السماء في ليلة خميس حسين العرسان حسين العرسان انت يا عريس عرسان زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر نفيس قمر السماء في ليلة خميس قمر السماء في ليلة خميس زين سمعونا زين يلا زوجي مبرورة وعالسترة بالزين يا ربي تعطي كل واحد بيرين زوجي مبرورة وعالسترة بالزين بنت الكرام والعفة بتزين بنت الكرام والعفة بتزين زين العرسان زين العرسان انت يا عريس يا كهرمان يا جوهر وين الكفر زين العرسان انت يا عريس يا كرمان يا جوهر قمر قمر قمر السماء في ليل خميس قمر السماء في ليل خميس زين العرسان